السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. ونواصل شرح ما أورده الشوكاني رحمه الله في هذه الدرر في كتاب النكاح. كنا توقفنا في المجلس الماضي في باب الظهار، وعرفنا بأن الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمرأة تحرم عليه تحريما مؤبدا، كأن يشبه امرأته بأمه أو بأخته ونحو ذلك، فهذا يسمى ظهارا. وكنا ذكرنا يعني مقدمة في شرح هذا الباب في الدرس الماضي، وفي هذا المجلس سنواصل إن شاء الله تعالى شرح هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب الظهار. وهو إذا بدأ المؤلف هذا الباب بتعريف الظهار، قال وهو أي الظهار في الشرح، قال وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. إذن فعرف المؤلف رحمه الله الظهار بهذه العبارة. والظهار كما قلنا هو أن يشبه الرجل امرأته بامرأة لا تحل له، تحرم عليه على التأبيد، كأن يقول كما ذكر المؤلف، المؤلف ذكر يعني بعض صيغ الظهار، كان يقول لامرأته مثلا: أنت علي كظهر أمي، أنت علي بمعنى تحرمي علي، تحرمي علي كما تحرم علي أمي، يعني يحرم امرأته ويشبهها في هذا التحريم بأمه، فهذا يسمى ظهار. إذن قال: وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو ظاهرتك، يعني يقول لها ظاهرتك. قال المؤلف: أو نحو ذلك، يعني من العبارات التي يعني تدل على هذا الظهار، تدل على هذا الظهار. وهذا الظهار طبعا تترتب عليه يعني أحكام، ذكر المؤلف رحمه الله بعضها. قال: فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة إلى آخره. إذن فالرجل إذا ظهر من زوجته ومن امرأته فهو يعني بين خيارين، بين خيارين، يعني إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو تحرمي علي كما تحرم علي أمي، أو كما تحرم علي أختي، إذا قال لامرأته ذلك فيكون بين خيارين. الخيار الأول أن يفارق هذه المرأة، أن يفارق هذه المرأة، بمعنى أن يطلقها، بمعنى أن يطلقها. فإذا يعني فارقها وطلقها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه طبعا، يعني مما سنذكره من أحكام. وإلا في الظهار كما سبق يعد منكرا من القول وزورا، يعني هو بمجرد أن يظاهر يقع في الإثم، يعني بمجرد أن يظاهر ويقول لمرأته أنت علي كظهر أمي، أو تحرمي علي كما تحرم علي أمي وأختي، فبمجرد أن يتلفظ بهذا الظهار يعني يقع في الإثم، يقع في الإثم، لأن الله تعالى كما مر معنا في الدرس الماضي يعني سمى هذا الظهار ووصفه بأنه منكر من القول بأنه زور، وهذا فعلا يعني هذا منكر وكذب وزور، يعني كيف تشبه زوجتك التي أحلها الله تبارك وتعالى لك بأمك التي تحرم عليك وبأختك التي تحرم عليك، فلا شك أنه يعني كذب وزور كما يعني وصفه القرآن الكريم. ولكن لما نقول يعني إن طلقها وفارقها فلا شيء عليه، بمعنى أنه لا تترتب عليه يعني أحكام الظهار التي سنذكرها، لا تترتب عليه أحكام الظهار التي يعني سنذكرها. طيب، ولكن إن أراد أن يعود هذا والخيار الثاني، قد يقول هذا المظاهر وهذا القائل أنا يعني قلت لزوجتي كذا وكذا ولكن لا أريد أن أفارقها ولا أريد أن أطلقها، بل أريد أن أعود إليها كما كنت قبل هذا الظهار، فهذا هو الخيار الثاني، وهو أن يعود إلى امرأته. فإذا أراد العود فبإمكانه ذلك، يعني بإمكانه أن يعود إلى امرأته وأن تعود إليه امرأته، ولكن تلزمه كفارة، ولكن تلزمه كفارة، وهذه الكفارة تسمى عند العلماء وعند الفقهاء بكفارة الظهار، تسمى بكفارة الظهار، وهذه الكفارة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة، في سورة المجادلة، وذلك في قوله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. إذن فالرجل إذا ظهر من امرأته ثم أراد أن يعود إلى امرأته وأن تعود إليه امرأته، فيجب عليه ماذا؟ أن يكفر كفارة الظهار. وكفارة الظهار فيها ثلاث خصال، فيها ثلاث خصال. الخصلة الأولى أن يعتق رقبة، هذا مذكور في قوله تعالى فتحرير رقبة، وهذه الرقبة طبعا في هذه الآية لم تقيد بالإيمان، لم تقيد بالإيمان، ولكن أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن الرقاب التي تعتق في الكفارات يشترط فيها الإيمان، يشترط فيها الإيمان، يعني العبد الذي تعتقه في الكفارة، العبد أو الأمة، العبد الذي تعتقه في الكفارة يعني لابد أن يكون مؤمنا، ولا يكفي أن تعتق رقبة كافرة، يعني لو كان يكون عندك عبد كافر شموما أو أمة ووصيفة كافرة وليست مؤمنة فإنها لا تجزي، لا تجزي في الكفارة. فالكفارات يشترط فيها يعني حيثما ذكرت الرقبة في كفارة فيشترط في تلك الرقبة الإيمان، بدليل ما جاء في حديث الجارية الذي في صحيح مسلم لما أراد أحد الصحابة رضي الله عنه أن يعتق أمته، امتحنها النبي صلى الله عليه وسلم، امتحنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. إذن فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن الرقبة المطلوب عتقها في الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة، لا بد أن تكون مؤمنة. إذن فالحاصل أن الرقبة يعني ذكرت في هذه الآية مطلقة، لم تقيد بالإيمان، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه أكثر العلماء أن هذه الرقبة لابد أن تكون مؤمنة ومسلمة. إذن هذه الخصلة الأولى من خصال كفارة الظهار، فتحرير رقبتها قال: من قبل أن يتماس، يعني قبل أن يمس امرأته يعني بوطئ أو يعني ملاعبة ومداعبة، يعني قبل أن يمس امرأته لابد أن يكفر بعتق رقبة. الخصلة الثانية من خصال كفارة الظهار هي الصوم، يعني الذي لا يجد رقبة، الذي لا يجد رقبة أصلا ليعتقها، أو ليس له مال ليشتري رقبة ليعتقها، ينتقل بعد ذلك إلى الخصلة الثانية من خصال كفارة الظهار، اللي هي ماذا؟ صوم شهرين متتابعين. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذن فإذا لم يجد رقبة مؤمنة أو لم يستطع شراء رقبة مؤمنة ليعتقها، فحينئذ ينتقل إلى الخصلة الثانية من خصال كفارة الظهار، وهي صيام شهرين متتابعين. إذن لابد أن يصوم شهرين، والشهر إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما بحسب الشهر، بحسب الشهر الذي يصومه. ويشترط في هذا الصيام التتابع بنص هذه الآية، يشترط في هذا الصيام التتابع بنص هذه الآية، إذن يصوم شهرين متتابعين ويتابع في هذا الصيام ولا يقطعه، ولا يقطعه طبعا إلا لضرورة، لا يقطعه إلا لضرورة. الضرورة مثلا أن يصادف يوم عيد، يعني يكون يصوم وفي أثناء الشهرين يفوت عليه يوم عيد، فطر أو أضحى، العيد طبعا لا يصوم، فالأيام التي ينهى المسلم عن صيامها لا يصومها، فيقطع صومه بسبب يعني يوم منهي عن صيامه، كصيام يوم العيد، كصيام يوم العيد. إذن فيتابع يعني في هذا الصوم. طيب قال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، ثم قال: فمن لم يستطع، يعني فمن لم يستطع أن يصوم، يعني لم يجد الرقبة ولم يستطع أن يصوم، ينتقل إلى الخصلة الثالثة من خصال ماذا؟ كفارة الظهار، وهي إطعام 60 مسكينا. ولهذا قال تعالى: فمن لم يستطع أن يصوم فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. إذن فإذا لم يجد رقبة ولم يستطع أن يصوم فيطعم 60 مسكينا. قال تعالى: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إذا نعود الآن إلى كلام شوكان. إذا قال فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، أن يكفر بعتق رقبة. قال فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين. يعني نلاحظ أن في كلام الشوكاني رحمة الله عليه يعني قدم ما أخرته الآية الكريمة اللي هو ماذا يا جماعة؟ اللي هو ما؟ الإطعام. يعني قدم الإطعام على الصيام. الآية أخرت الإطعام وهو قدم الإطعام. يعني في الآية الكريمة يعني بعد ذكر الرقبة فتحرير الرقبة في الآية الكريمة بعد ذلك فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فالإطعام هو الأخير في هذه الخصال، بينما الشوكاني رحمة الله عليه قدم ماذا؟ الإطعام على الصيام، يعني جعل الإطعام هو الخصلة الثانية. وأنا غالب ظني أن هذا ليس مذهبا للشوكاني رحمه الله، بل هو يعني خطأ وسبق قلب. هذا ليس مذهبا للشوكاني، بل هو يعني خطأ وسبق قلم. كان الشوكاني رحمه الله كتبها هكذا أو أملاها هكذا، ويعني حدث ماذا؟ يعني هذا الخطأ. هذا خطأ، يعني لا شك أنه خطأ. ذلك لأن هذه الخصال مرتبة على ترتيب الآية الكريمة باتفاق العلماء. يعني ما كاش عالم قال يعني كفارة الظهار تكون بالعتق ثم الإطعام ثم الصيام. لا يوجد من أهل العلم من قال بذلك، بل العلماء متفقون ومجمعون على أن خصال كفارة الظهار مرتبة على ترتيب الآية الكريمة. وترتيب الآية الكريمة صريح جدا، لا يحتمل غير الترتيب، لأن الله تعالى أمر أولا بعتق الرقبة، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم قال فمن لم يستطع يعني الصيام فإطعام 60 مسكين. ولذلك يعني يظهر والله تعالى أعلم أن الشوكاني رحمة الله عليه يعني سبق قلمه فقدم ماذا؟ الإطعام على الصيام. وإلا فالإطعام يعني حقه أن يؤخر. ولكن الغريب أن يعني بعض أهل العلم الذين يعني لهم شرح يعني على هذا الكتاب، لهم شرح على هذا الكتاب وتعليق على هذا الكتاب، يعني لم ينتبهوا يعني لهذا الأمر. ولذلك مثلا وأنت تقرأ كتاب الروضة الندية لصديق حسن خان، والروضة الندية هي شرح لهذا الكتاب، كتاب الدرر البهية. يعني صديق حسن خان لم ينبه على هذا الخطأ. وكذا أيضا يعني بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني له تعليق على كتاب الروضة الندية، سماها التعليقات الرضية على الروضة الندية، لم ينبه أيضا على هذا الخطأ. إذن فما حصل يعني في هذا الكتاب يعني هو خطأ يعني وسب قلم كما يسمى. إذن فالإطعام يعني حقه أن يؤخر كما أخر في الآية الكريمة. طيب إذا نعود إلى كلام الشوكاني، قال فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين. فليصم شهرين متتابعين. يعني قبل أن نواصل يعني في شرح يعني كلام المؤلف، يعني هناك يعني بعض المسائل المتعلقة بالظهار، وهذه المسائل يعني أكثرها يعني مستفاد، من كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يعني أحببت أن أذكرها يعني لكم يعني قبل أن نواصل يعني شرح هذا الباب. أول مسألة كنت نبهت عليها في الدرس الماضي، الظهار كانوا في الجاهلية يعدونه ماذا؟ طلاقا. الظهار كانوا في الجاهلية يعدونه ماذا؟ طلاقا. ولكن جاء الإسلام ونسخ ذلك، جاء الإسلام ونسخ ذلك. ففي الإسلام الرجل إذا ظاهر من امرأته فلا يعتبر هذا الظهار طلاقا، لا يعتبر هذا الظهار طلاقا. قال بعض أهل العلم حتى لو صرح بأن ظهاره طلاق للمرأة فلا يعد طلاقا. يعني لو قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي وأنا أنوي بذلك الطلاق، يعني يصرح بهذه العبارة، يقول مرت أنت علي كظهر أمي وأنا أنوي بهذه العبارة أن أطلقك، أو أنوي بهذه العبارة طلاقك، فإنه لا يعد طلاقا بل هو ظهار، بل هو ظهار. إذن فإذا أراد أن يعود إلى امرأته كما قلنا فعليه أن يكفر كفارة الظهار ويعود إلى امرأته، ولا يحسب عليه هذا الكلام طلاقا، لا يحسب عليه هذا الكلام طلاقا، لأن يعني الظهار أعطاه الإسلام حكما خاصا مختلفا عن أحكام الطلاق، مختلفا عن أحكام الطلاق. المسألة الثانية أن الظهار محرم، أن الظهار محرم، ومر معنا أن القرآن وصفه بأنه منكر من القول بأنه زور. المسألة الثالثة أن كفارة الظهار، كفارة الظهار لا تجب بنفس الظهار إنما تجب بالعود، لا تجب بنفس الظهار. وش معنى الكلام هذا؟ معناه أن الرجل إذا قال لمرأته أنت علي كظهر أمي، إذا قال لمرأته أنت علي كظهر أمي، فإنه لا يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار بمجرد تلفظه بهذا الظهار، لأنه بدليل أنه لو اختار فراقها لا نقول له كفر كفارة الظهار. يعني لو أن رجلا قال لمرأته أنت علي كظهر أمي، يعني ظهر منها ثم بعد ذلك طلقها وفارقها، ثم بعد ذلك طلقها وفارقها، هل تجب عليه كفارة الظهار يا جماعة؟ لا، لا تجب عليه كفارة الظهار. فكفارة الظهار إنما تجب بماذا؟ بالعود. إيش معنى العود؟ يعني إذا أراد الرجل أن يعود لمرأته وأن تعود إليه مرأته، بدليل سياق الآية الكريمة، قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة. تأمل الكفارة رتبت على ماذا يا جماعة؟ على الظهار مع العود، يعني الذي يظهر ويعود، يعني يعود عن كلامه ويريد العودة إلى مرأته، فهذا الذي تجب عليه كفارة الظهار. وأما الذي يظاهر ثم يفارق امرأته فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه. المسألة الرابعة، اختلف طبعا العلماء في في تفسير قوله تعالى ثم يعودون، ما هو العود؟ وأن الأظهر أن العود هو الرجوع عن قوله وعزمه على الوقت، هذا هو العود، أن يرجع عن قوله، بمعنى يندم، يندم عما قاله ويريد أن يعود إلى امرأته ليتمتع بها ويتمتع بحلاله كما يقولون. إذن هذا هو معنى العود في الآية الكريمة. أيضا من المسائل المذكورة في هذا الباب أنه لا يجوز الوطء قبل التكفير، قبل أن يكفر كفارة الظهار، ليس له أن يطأها، ليس له أن يطأها، بدليل قوله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ثم قال في الصيام: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. إذن قبل أن ينس امرأته وأن يعود إليها فليس له أن يفعل ذلك حتى يكفر، يعني قبل المساس لابد من التكفير أولا. ثم قوله تعالى: من قبل أن يتمس، طبعا يدخل في ذلك الوطء اتفاقا، يدخل الوطء في قوله تعالى من قبل أن يتماس اتفاقا، ولكن اختلف العلماء في باقي أنواع التمتع، في باقي أنواع التمتع، فهل له أن يتمتع بها دون الجماع قبل أن يكفر كفارة الظهار أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، يعني عند الإمام الشافعي في قول، طبعا هو قول للشافعية، أن المراد بالآية هو الوطء فقط، من قبل أن يتمس بمعنى من قبل أن يجامعها وأن يطأها، فلا بأس مثلا أن يقبلها قبل كفارة الظهر. ولكن الذي عليه أكثر العلماء وهو الصحيح، الذي عليه أكثر العلماء وهو الصحيح، أن قوله تعالى هنا من قبل أن يتمس يعني يشمل الجماع ومقدمات الجماع، يعني حتى التقبيل مثلا ليس له أن يقبلها حتى يكفر، حتى يكفر كفارة الظهار. فالصحيح أن الآية يعني تشمل الوطء ومقدمات الوطء، تشمل الجماع ومقدمات الجماع، فليس له أن يجامع ولا أن يلاعب ولا أن يداعب ولا أن يقبل حتى يكفر كفارة الظهار. أيضا هذا المساس المذكور في الآية الكريمة وعدمه يعني يشترط حتى في التكفير بالإطعام، يعني لو أن شخصا لم يجد رقبة ليعتقه، ولم يستطع أن يصوم، فماذا يفعل يا جماعة؟ ينتقل إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا. طيب إذا انتقل إلى الإطعام، فبعض العلماء قال، ليس له أن يمسها أيضا حتى يفرغ من هذا الإطعام، حتى يطعم 60 مسكين، فليس له أن يمسها حتى يفرغ من إطعام 60 مسكين. وذهب بعض العلماء إلى أن المظاهر إذا كفر بالإطعام، فلا يشمله هذا الحكم، يعني بإمكانه أن يمسها قبل الإطعام أو في أثناء الإطعام. قالوا لأن الله تعالى في الآية الكريمة يعني لم يذكر عدم المساس مع الإطعام، يعني في تحرير رقبة ماذا قال؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. ثم في الإطعام قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتمس. إذن قال: فإذا أطعم فبإمكانه أن يمسها قبل أن يطعم أو قبل أن يفرغ من الإطعام. ولكن أكثر العلماء وهو الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا القيد يشترط أيضا، يعني عند ذكر ماذا أو عند التكفير بالإطعام. والآية لم تذكره في الخصلة الثالثة استغناء بذكره في الخصلة الأولى والثانية، يعني الآية استغنى، يعني صار معلوما ما دام أنه ذكر في الخصلة الأولى وذكر في الثانية فمعنى ذلك أنه مطلوب أيضا في الثالثة، لأنه لا فرق، لا فرق، يعني ما هو الفرق بين الإطعام والصيام؟ لا فرق، لا فرق بينهم. وبالتالي فكما أنه لا يمس حتى يصوم، فكذلك ليس له أن يمس حتى يطعم. طيب، المسألة التي بعد ذلك أن الآية يعني عند ذكر الصيام كما قلنا اشترطت ماذا؟ التتابع. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ثم أمرت الآية أيضا أن يكون الصيام قبل ماذا؟ قبل المساس، ولهذا قال من قبل أن يتماس. ولذلك نص العلماء أن المساس في أثناء الصوم يبطل التتابع، يعني لو أن رجلا ظهر من امرأته وبدأ يصوم شهرين متتابعين، صام مثلا شهر واحد، صام شهرا واحدا، ومن بعد قبل ما يكمل الشهر الثاني مس امرأته وجامع امرأته، جامع امرأته، فنقول هذا الوطء يبطل ماذا؟ التتابع، بمعنى أنه يعود يصوم مجدي، لأن الآية أمرت بأن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس، وهو قد مس في أثناء هذا الصيام. إذن فهذا الجماع سيبطل ماذا؟ ما صامه من أيام، وعليه أن يعيد صيام ماذا؟ شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. أيضا فيما يتعلق بالإطعام الآية أمر بإطعام 60 مسكينا، ولهذا ذهب أكثر العلماء أيضا إلى أن هذا القيد معتبر، يعني هذا القيد بهذا العدد معتبر، وبالتالي فلا بد أن يطعم 60 مسكينا، يعني ما يحكمش مثلا واحد يطعمه 60 مرة، لا بد أن يبحث عن 60 مسكينا فيطعمه. قال العلماء اللهم إلا إذا لم يجد، إذا لم يجد يعني كان في مكان الفقراء فيه والمساكين، يعني إذا كان الفقراء والمساكين قليلين فحينئذ يعني لا بأس أن يطعم عددا ما 60 مرة فيكفيه ذلك، يعني إذا لقى مثلا غير 10 مساكين ما لقى 60 مسكينا فيحكم هذوك 10 مساكين يطعمهم حتى يصل إلى 60 مرة، يعني 10 مساكين كل مسكين تطعمه 6 مرات فتكون قد أطعمت 60 مرة هؤلاء المساكين. أيضا من المسائل التي نبه عليها ابن القيم رحمه الله أن الكفارة لا تسقط بالوطء، ولا تتضاعف به أيضا. إذا احنا قلنا لو أن رجلا ظاهر من امرأته ثم أراد أن يعود، إذن فهو مأمور بماذا يا جماعة؟ بالكفارة، يعني لازم يكفر كفارة ظهر باش يعود إلى امرأته. فلو أن هذا الشخص وطئ امرأته، جامع امرأته قبل أن يكفر، فنقول هذا الوقت لا يسقط الكفارة. ما نقولوش ما دام يعني جامع زوجته إذا خلاص ما يكفرش، لا، ما دام أنه ظاهر وعاد إلى امرأته فيبقى مخاطبا بالكفارة حتى يؤديها. كما أن هذه الكفارة لا تتضاعف بالوطء. احنا قلنا الرجل إذا ظهر من امرأته ثم أراد أن يعود عليه كفارة واحدة، اللي هي إما عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. طيب لو أنه قبل أن يكفر جامع امرأته فهل نقول تجب عليه كفارة؟ الجواب لا، لا تلزمه إلا كفارة واحدة فقط، لا تلزمه إلا كفارة واحدة فقط. إذن فالكفارة لا تسقط بالوضع كما أنها لا تتضاعف بالوضع، لا تسقط بالوضع كما أنها لا تتضاعف بالوضع. وكل هذه المسائل التي أشرنا إليها طبعا يعني لها أدلتها إما من الآية الكريمة السابقة وإما من نصوص السنة وإما من نصوص السنة. طيب نعود الآن إلى كلام الشوكاني. طيب إذا قال باب الظهار وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظهرتك أو نحو ذلك، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين. ثم قال ويجوز للإمام، والإمام هنا هو الحاكم وولي الأمر أو نائبه أو نائبه، قال ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم. إذا لو أن المظاهر يعني كان فقيرا مسكينا يعني هو في حد ذاته مسكين، والمسكين أن له أن يطعم المساكين 60 مسكينا يعني هو في حد ذاته مسكين، وكان هذا المسكين لا يقدر على الصوم، لأن المسكين أحيانا بإمكانه أن يصوم إذا لم يجد عتق رقبة فينتقل إلى الصيام يصوم شهرين متتابعين، ولكن إذا كان هذا المسكين لا يقدر على الصوم ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، إذن فيجوز للحاكم للإمام لولي أمر المسلمين أن يعين هذا الرجل من بيت مال المسلمين. وهذا كما حدث يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس من أن نذكر يعني بهذه القصة التي فيها يعني فوائد يعني سنذكرها أثناء شرح كلام الشوكاني. فقد ثبت في سنن أبي داود وغيره عن سلمة ابن صخر قال كنت امرئا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، يعني هذا الرجل يعني كان متزوجا وكان يعني يجامع النساء بكثرة ولا يصبر على يعني الجماع كما يقال، يعني لازم يجامع لا يصبر على يعني ترك الجماع، لهذا قال أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. قال فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع أو قال يتابع بي حتى أصبح. قال فظهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. إذن فهذا الرجل لكونه يعني كان يعني معروفا بكثرة الجماع يعني قال لما دخل علي شهر رمضان يعني خاف أنه يجامع امرأته في أثناء الصيام، يعني خاف يكون صائم فتغلبه نفسه فيجامع امرأته وهو صائم. فماذا فعل؟ الحيلة التي وجدها قال أظاهر من امرأتي هذا الشهر، يعني قال أنا كي يدخل رمضان يعني نحكم زوجتي ونقول لها أنت علي كظهر أمي، يعني راك محرم علي كما تحرم علي أمي، يحرمها على نفسه كتحريم محارمه. قال يعني نحكمها وأظاهر منها طيلة شهر رمضان، وهذا ظهار مقيد، لأن الظهار كما سيأتي في كلام المؤلف نوعان، يعني هناك ظهار مطلق أن يظاهر رجل من امرأته دون أن يحدد هذا الظهار بمدة معينة، نقول هذا ظهار مطلق. وقد يكون الظهار مقيدا بمدة معينة، يعني يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي طيلة شهر رمضان، يعني في شهر رمضان أراك كيما لا أمسك فأنت كأمي والعياذ بالله. ولكن قيد هذا الظهار بشهر واحد، بمدة شهر رمضان، بمعنى أنه غير إخلاص الشهر رمضان تخلص صلاحية على الظهار، تخلص صلاحية على الظهار ويولي المرض يعود إلى امرأته. فهذا ظهار مال مقيد بزمن معين وبمدة معينة. إذن هذا الرجل ماذا فعل؟ يعني ظهر من امرأته ظهارا مقيدا لمدة شهر رمضان. قال فلم ألبث، لم ألبث يعني ما طولت، فلم ألبث طيب. قال فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليه. إذن جمعها ليلة وهو قد ظهر من امرأته طيلة شهر رمضان، يعني ليلا ونهار، ليلا ونهار. قال فلم ألبث أن نزوت عليها، بمعنى أنه جمعها. قال فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا والله، يعني لا نذهب معك، لا نذهب معك. قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أنت بذاك يا سلمة؟ قلت أنا بذاك يا رسول الله. قالوا أنت اللي فعلت هذا الشيء؟ قال نعم. قال مرتين. قال وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله. قال، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، حرر رقبة. إذن أمره بالكفارة بعد أن ظهر وعاد وجامع. لهذا قلنا الجماع الوقت لا يسقط ماذا؟ الكفارة. قال له حرر رقبة. قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وأشار إلى رقبته، يعني قالوا شوف الرقبة تاعي هذه لا أملك غيرها. قال وضربت صفحة رقبتي، يعني هكذا. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قالوا أنا البلا كم لو جاني من الصيام، زي باش نصوم شهرين متتابعين، كيف أصوم شهرين متتابعين؟ قال فأطعم وسقا أو وسقا بفتح الواو من تمر بين 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين. وحشين هنا تثنية وحش، وكلمة وحش هنا يعني معناها كما قال الشراح بتنا وحشين يعني جائعين، يعني قالوا أنا ومرتين بتنا كل وحوش الذين ليس لهم طعام. قال لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، يعني قالوا روح العام الفلاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلف عاملا يعني بجمع الصدقات وبجمع الزكاة، قالوا يعني تجد عنده يعني زكاة وصدقة فليدفعها إليك. قال فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق، يعني قومه يعني لما كلمهم ضاقت يعني صدورهم بما فعل. قال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتك، يعني قالوا دفع أعطوني الصدقة تاعكم، وهذا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالشاهد من هذه القصة كما قال المؤلف، يعني إذا كان المظاهر مسكينا لا يستطيع الصوم فيجوز للإمام أن يعينه من بيت المال ومن الصدقة، ثم قال وله أن يصرف منها لنفسه وعياله. يعني تلك الصدقة التي أعطيت له ليطعمها المساكين، إن كان هو أيضا محتاجا، إن كان هو أيضا وأسرته إن كانوا محتاجين إلى تلك الصدقة فلهم أن يأكلوا منها. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وإذا كان الظهار مؤقتا، وإذا كان الظهار مؤقتا، إذن كما قلنا الظهار ينقسم ماذا إلى قسمين، هناك ظهار مطلق يعني دون أن يقيده المظاهر بوقت معين ومحدد، وهناك ظهار مؤقت أن يقول لامرأته ظهرتك مثلا ليوم وليلة، ظهرتك لأسبوع، ظهرتك لشهر، ظهرتك لسنة، وهكذا أن يكون الظهار مقيدا. يقول وإذا كان الظهار مؤقتا يعني مقيدا بوقت معين، قال فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت. يعني لو أن شخصا ظهر من امرأته لمدة شهر، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي لمدة شهر، لمدة شهر، فهذا الشخص الآن، هذا الشخص الآن إذا أراد أن يعود، إذا أراد أن يعود إلى امرأته قبل أن ينتهي ذلك الشهر، واش لازم يدير يا جماعة؟ لازم يكفر كفارة الظهار ويرجع عاد، يكفر كفارة الظهار ويعود. ولكن الكفارة اللي راح تفيده في الحالة هذه، إذا كان هو ظهر شهر واحد، الكفارة اللي راح تفيده هو العتق، لأنه العتق هو اللي يكون زمن تاع قصير، يكون الزمن تاع قصير، يعني يعتق رقبة ويعود إليه. ولكن إذا كان لا يستطيع العتق ويستطيع الصيام، فباش يرجع لها ثم راه لازم يصوم شهرين متتابعين، ففي الحالة هذه على ذيك لما دروها. المهم احنا رانا نشرح، إذا ظهر من امرأته ظهارا مؤقتا فإن أراد أن يعود إليها قبل انتهاء ذلك الوقت فعليه كفارة ظهار، عليه كفارة ظهار. طيب إذا لم يعد إليها، لم يعد إليها يعني في أثناء تلك المدة التي حددها وانتظر حتى تمر تلك المدة فلا شيء عليه. يعني لو كان الآن هذا الصحابي، هذا الصحابي الذي ظهر من امرأته مدة شهر رمضان، يعني لو كان فات عليها شهر رمضان ولم يقربها ثم انتهى شهر رمضان فلا شيء عليه، يعني عودي وليلها ولا شيء عليه، لا تلزمه كفار، لا تلزمه كفار. لماذا؟ لأن ظهاره كان مقيدا بوقت معين وقد انتهى ذلك الوقت، وبالتالي فإذا عاد إليها بعد الوقت فلا شيء عليه. هذا هو معنى كلام الشوكاني لما قال وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه، يعني فلا يرفع ذلك الظهار إلا انقضاء الوقت، يعني مرور تلك المدة التي عينها. إذن إذا مرت تلك المدة التي عينها ولم يمس فيها امرأته فلا شيء عليه، يعني يعود إليها بعد المدة ولا شيء عليه. ولكن الحالة الأخرى قال وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت، يعني هو ظهر من امرأته شهرا ولكن قبل ما يخلص الشهر هذا جامع امرأته، جامع امرأته، فحينئذ ما الذي يلزمه يا جماعة؟ تلزمه كفارة، تلزمه كفارة لأنه ظهر وعاد، وبالتالي فتلزمه ماذا؟ كفارة. طيب قال وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير، أو قبل التكفير، قال كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. طبعا عبارة شوكاني هنا يعني يظهر لي والله أعلم أنها يعني ليست يعني واضحة تماما، بل أنا قد أفهم منها يعني شيئا يخالف السنة، لأنه قال إذا وطئ قبل انقضاء الوقت، إذا وطئ قبل انقضاء الوقت، يعني هنا كأنه يعني ماذا؟ يعني الظهار المقيد والمؤقت. ثم قال أو قبل التكفير، أو قبل التكفير، فهنا كأنه انتقل ماذا؟ إلى الظهار ماذا؟ المطلق، إلى الظهار المطلق. احنا قلنا في الظهار المطلق، الظهار المطلق الرجل إذا ظهر من امرأته ظهارا مطلقا لم يقيده بمدة. طبعا إذا أراد أن يعود، إذا أراد أن يعود تلزمه ماذا؟ كفارة، تلزمه كفارة، وهذه الكفارة لابد ماذا؟ لابد أن تكون قبل أن يمسها، لابد أن يكفر قبل أن يمسها. ولكن إذا مسها قبل أن يكفر يبقى مخاطبا ماذا؟ بتلك الكفارة. ولهذا ذكرنا قاعدة فيما سبق، قلنا الكفارة لا تسقط بالوطء ولا تتضاعف به، ولا تتضاعف به. ولكن شوكاني ماذا قال هنا؟ وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير، أو قبل التكفير كف. طبعا الكف هنا ما فيش إشكال، الكف هنا ما فيش إشكال، كف هنا بمعنى أنه يكف عن هذه المرأة ما دام أنك ظاهرت منها، ما دام أنك ظاهرت منها والمدة التي ظاهرت منها لم تمر بعد، أو ظاهرت منها وأردت أن تعود ولكنك لم تكفر بعد، إذن فأنت مأمور شرعا ماذا؟ بالكف. قال كف. طيب إذا كف هذا الكف يستمر إلى متى؟ قال حتى يكفر في المطلق. إذن ظهار المطلق يعني لابد أن يكفره، لابد أن يكفره لكي يتمكن ماذا؟ من العود، صح ولا لا؟ من العود. ولكن أنا إشكالي في هذه الجملة التي ستأتي لما قال أو ينقضي وقت المؤقت، إذن يكف حتى ينقضي وقت المؤقت. طيب هذا كله مبني على قوله إذا وطئ، فكأنه يفهم من كلام الشوكاني رحمه الله بأن الذي ظاهر من امرأته لمدة شهر رمضان، لمدة شهر رمضان ثم وطئ قبل انتهاء هذه المدة، قبل انتهاء هذه المدة فإنه يؤمر ماذا؟ بالكف عنها حتى تنقضي المدة. ولكن يفهم من كلام الشوكاني أنه إذا انقضت المدة فلا كفارة عليه، صح ولا لا؟ وهذا خلاف السنة، خلاف السنة. فهذا الرجل، هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلمة ابن صخر ظهر من امرأته مدة شهر رمضان، مدة شهر رمضان واضح، ولكنه جامع في أثناء ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم ما تعاودش يعني تقرب مرتك حتى ينتهي شهر رمضان ولا شيء عليك، لا، ما دام أنه ظاهر وعاد، وعاد في أثناء يعني مدة الظهار فتجب عليه الكفارة، ستجب عليه الكفارة سواء كفف حتى انتهت المدة أم لا، يعني تجب عليه الكفارة مطلقا ما دام أنه ظاهر وجامع امرأته قبل أن تنتهي مدة الظهار، فتلزمه ماذا؟ فتلزمه هذه الكفارة ما دام أنه لم يتقيد بتلك المدة التي قيدها في ظهاره. هذا يعني ما يتعلق بشرح يعني كلام الشوكاني، والله تعالى أعلم. يعني لا أدري إن يعني بقيت يعني مسألة يعني تتعلق بهذا الباب لم أنبه عليها، الله أعلم. إذا كاش واحد عنده سؤال يجمع في الموضوع هذا يتفضل، لأنه بقات يعني أقل من خمس دقائق، يعني خمس دقائق تقريبا يعني قبل أذان العشاء إذا أي أحد عنده يعني سؤال يتعلق بالظهار فليتفضل. نعم صباح. كيف كيف؟ كلام شوكان. إيه. أن مظهر ظهار مؤقتا. لازمه شيء مطلق. على كلامه. يعني حتى لو وطئ في أثناء المدة. هذا الذي يفهم نعم، وهذا خلاف خلاف ما دلت عليه السنة، هذا خلاف ما دلت عليه السنة. فالرجل يعني اللي هو سلمة بن صخر يعني كما قلت ظهر يعني ظهارا مقيدا لشهر رمضان، ولكن لما جمع أمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكفار. ثم يعني هذا الذي ظهر، وهذا لفائدة أيضا، يعني هذا الشخص الذي ظهر لمدة شهر وجامع في أثناء ذلك، طبعا إذا كفر كفارة الظهار يعود إلى امرأته حتى قبل انقضاء ماذا؟ حتى قبل انقضاء الشهر. لماذا؟ لأنه كفر وبالتالي فله أن يعود، كفر وبالتالي فله أن يعود، والله أعلم. نعم. شفنا هم ذكر العلماء الحكمة من تقديم الصيام على الإطعام نفعه قاصر يعني بالمثال، وفي كثير من الأحكام يعني يقدم ما نفعه متعدد. الله أعلم، لا يحضرني يعني شيء في ذلك، الله أعلم. نعم. إذا كان الظهار بغير اللفظ هذا، بغير الظهار، كأن يقول أنت حرام عليه، هل يعتبر ظهارا أم تكفير؟ هو شوفوا يا جماعة، التحريم يعني التحريم إذا لم يكن فيه تشبيه بامرأة تحرم عليه تحريما مؤبدا كالأم والأخت ونحو ذلك فلا يعد ظهارا، هذا ليس لظهار. يعني إذا قال لامرأته أنت محرمة علي، وما قالش أنت حرام علي كأمي وكأختي، هذا ليس بظهار، هذا تحريم، هذا تحريم. وهذا التحريم طبعا إن لم يكن بنية الطلاق فليس طلاقا. يعني اللي يقول المرتو أنت حرام عليا ومنوش به طلاق، لم ينوي به الطلاق فلا يعد طلاقا، لا يعد طلاقا، ولكن هو يمين مكفرة. يعني يولي كأنه حلف قال المرتو والله ما نقربك، وبالتالي فهذا التحريم يعتبر ماذا؟ يمينا، يعني كل يحلف، وبالتالي تلزمه ماذا يا جماعة؟ كفارة يمين. نقول هذا الرجل اللي قال لمرته أنت حرام علي ولم ينوي بذلك الطلاق، يكون كلامه هذا مثل اليمين. شو الحلف قال والله ما نتوشيك، والله ما نقربك إلى آخره، وبالتالي فعليه كفارة يمين اللي هي يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم إذا لم يستطع يصوم 3 أيام. والدليل على أن التحريم يعد يمينا ما جاء في أول يعني سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن فبعد أن ذكر الله تعالى في أول هذه السورة التحريم، وطبعا التحريم الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحل على نفسه طعاما، التحريم الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على نفسه طعاما اللي هو العسل كما جاء في أسباب نزول هذه السورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، فنزلت هذه السورة، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، طيب التحريم هذا يعني واش هو العلاج تاعه في الشرع؟ ذكره تعالى بعد ذلك، قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. إذن بيّن الله تعالى بأن هذا التحريم كفارته تكون كفارة يمين، كفارة التحريم هو كفارة يمين المذكورة في سورة المائدة، اللي هي إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع يصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، كما ورد في الآية الكريمة. وضع إذن إذا حرم امرأته ولم ينوي بذلك طلاقا فهي يمين مكفرة، يعني كفرة. ولكن إن قال لامرأته: أنت حرام علي، ونوى بذلك الطلاق، يعني إحنا كيس قسينا قلنا له: أنت واش قصرت بالتحريم هذا؟ قال: لا، نويت نطلقها. فحينئذ اختلف العلماء، يعني التحريم الذي ينوي به المحرم الطلاق هل هو طلاق أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. كثير من العلماء يقولون هو طلاق، كثير من العلماء يقولون هو طلاق، قالوا هذا يدخل في طلاق ماذا؟ الكناية، يدخل في طلاق الكناية، مثل الذي يقول لمرأته: اذهبي إلى بيتك ولا أروح لدار بابك، وهو ينوي بذلك الطلاق، نقول هذا الطلاق يقع بهذه الكناية، يقع طلاق ما دام أنه نوى الطلاق. قالوا: فنفس الشيء إذا قال لمرأته: أنت حرام علي، ونوى به الطلاق، قالوا: فالطلاق يقع، الطلاق هنا يقع بهذه الكلمة. ولكن ذهب بعض العلماء وعلى رأسهم طبعا من الصحابة ابن عباس بأن التحريم يعد يمينا حتى لو نوى صاحبها الطلاق، يعني ابن عباس يقول: إذا قال لمرأته: أنت علي حرام، حتى لو نوى بذلك الطلاق فلا يقع بها الطلاق، بل هي يمين مكفرة. واستدل ابن عباس رضي الله عنه بهذه الصورة وبهذه الآية. ولكن الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، يعني له يعني وجه، وهو قول قوي، لأن يعني سياق الآيات كما قلنا يعني لم ينزل في تحريم النساء، وإنما نزل في تحريم ماذا؟ الطعام، نزل في تحريم الطعام. وبالتالي كما قلت يعني ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الرجل الذي يقول لمرأته: أنت حرام علي، وينوي بذلك الطلاق، أنه يقع لماذا؟ الطلاق. ولكن لا يعد ظهارا ما دام قال: أنت حرام علي كأمي، يعني لو كان يقول: أنت حرام علي كأمي، أو حرام علي كأختي، أو حرام علي كابنتي، أو كعمتي، كخالتي، وغيرها من النساء اللائي يحرمن عليه تحريما مؤبدا، فهذا هو الظهار. الله أعلم. نواصل بعد أذان صلاة العشاء، طبعا ننتقل إلى درس الرياض الصالحين.